وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الدرس القادم إن شاء الله الرابع، شركة الأبدان، أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن طلبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع شركة الأبدان، أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن طلبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. كم أنواع الشركة؟ نعم، ستة أنواع. النوع الأول شركة العنان، ولما سميت بشركة العنان؟ تشبيها للمتسابقين المتساويين في أنهما يجعلا عنان فرسيهما متساويا. النوع الثاني من أنواع الشركة شركة المضاربة. النوع الثاني من أنواع الشركة شركة المضاربة. وما هي شركة المضاربة؟ دفع مال لمتجر به بجزء من الربح، والوضيعة تكون على من؟ الوضيعة تكون على من؟ على صاحب المال وحده. وهل يصح للمضارب أن يضارب بمال لآخر بدون إذن الأول؟ إلا بإذنه. هذا على ما قاله المؤلف. والقول الآخر أنه يرجع فيه إلى العرف، فإذا كان العرف جار على أن هذا الرجل يأخذ من هذا كذا ومن هذا كذا ومن هكذا كذا ويضارب بها جميعا، فيجوز له ذلك، والعرف جار على جواز المضاربة لأكثر من واحد، إلا في حال الاشتراط، كأن يكون صاحب المال عنده ما يكفي للعمل فيقول: أعطيك ما يكفيك للعمل ولا تأخذ مالا من غيري. فإذا اتفق على هذا فلا يجوز له أن يأخذ مالا من غيره. أما إذا لم يتفقا فالعرف جار على أن الرجل يأخذ من هذا مبلغ ومن هذا مبلغ ومن هذا مبلغ ويتاجر بها جميعا ولا يضر أحدهما بالآخر. وعلى رأي المؤلف رحمه الله في أنه لا يجوز إلا بإذن من الأول، فإن لم يأذن أخذ ولم يأذن رد نصيبه من الشركة الثانية وجعلها في الشركة الأولى. وهل يجوز قسمة الربح بدون رضا الطرفين أم لا بد من رضاهما؟ لا بد من اتفاقهما ورضاهما، لأنهما قد يربحا في تجارة في بضاعة معينة ويخسرا في التي تليها، فإذا قسم الربح فإنه لا يوقى رأس المال منه، وإن لم يقسماه وقي رأس المال من الربح. وما الحكم إذا تلف رأس المال أو بعضه قبل التصرف أو بعده؟ قبل التصرف يكون على رب المال، وبعد التصرف يكون يجبر من الربح. إذا كسب في بضاعة ثم خسر في التي تليها بقدر مكسبهما في البضاعة الأولى، فماذا يكون للعامل؟ المبلغ 10,000، تصرف فيه فكسب فيه 5,000 فصار 15,000، فاشتروا بضاعة أخرى بهذا المبلغ وباعوها 10,000، فماذا يكون للعامل؟ لا شيء له، لا يكون له شيء. ومتى تبطل المضاربة؟ بموت أحدهما. وإن فسخ شركة المضاربة والمال عرضا فهل يلزم العامل تصفيته أم لا؟ لا يلزمه. إن فسخ الشركة والمال بضاعة عرض، فهل يلزم العامل تصفيته أم يسلمه بحاله لصاحبه؟ يلزمه تصفيته. إذا ادعى العامل أنه اشترى هذا المال للشركة وخسر فيه، أو ادعى أنه اشتراه لنفسه وربح فيه، فما الحكم؟ ماذا يدريه رب المال؟ نعم، صدق، لأن هذا الشيء لا يعلم إلا من جهته. نعم، اقرأ من المتن الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. الثالث شركة الوجوه أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما، فما ربحا فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، والملك بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما، والربح على ما شرطاه. فصل. الثالث شركة الوجوه سميت بذلك لأنهما يعملان فيها بوجههما، أي جاههما، والجاه والوجه واحد. الثالث من أنواع الشركة تقدم لنا النوع الأول وهو شركة العنان، أن يشترك بما عليهما وبدنيهما. النوع الثاني شركة المضاربة، وهي أن يكون المال من شخص والعمل من آخر، المال من شخص والعمل من آخر. الثالث شركة الوجوه، أن يتفق شخصان في مكة يشتغل ويبيع ويشتري بالأطعمة، والثاني في الملابس، أو أحدهما في مكة والآخر في الرياض، أو كلاهما يشتغلان في عمل واحد، يتفقان لا مال معهما ولا ليس لهما مال، لكنهما يتفقان على أن يشتريا بوجوههما. يقول أحدهما للآخر: أنت اشتر ممن يعرفك أي بضاعة وبع، وما يقسم الله من ربح بيننا، وأنا أشتري ممن يعرفني بأي نوع من أنواع البضاعة وأتصرف فيها. فإذا صفيت أنت ما اشتريت به وصفيت أنا كذلك، قسمنا الربح بيننا. هذه ماذا تسمى؟ شركة الوجوه. ما فيه مال، لكنهما اشتركا بجاههما، بالجاه. أنت اشتر وأنا أشتري، وما يقسم الله من ربح بيننا. لما سمي شركة الوجوه؟ لأن الشراء بالجاه، وليس هناك رأس مال معروف. اشتر بعشرة وبع، وما أتى الله به من ربح فاحفظه. وأنا أشتري بمئة وأبيع، أشتري بمليون، أشتري بخمسة، أشتري بعشرة آلاف، ما في تحديد لرأس المال، لا رأس مال لنا، وإنما نشتري ونبيع، إن قسم الله ربح فهو بيننا، وإن قسم الله خسارة فهي بيننا كذلك، على حسب ما يأتي تفصيله. فهذه شركة الوجوه، لأن الشراء بالجاه لا بالدراهم، وهذا جار كثير، لأن كثيرا من أصحاب البضائع الموجودة عندهم يحبون أن يبيعوا بضاعتهم على أشخاص وإن لم ينقدوا لهم دراهم، لأنهم يرغبون في التصريف، فيقول: خذ ما تريد من هذه البضاعة وصرفه في الأسواق، فإذا بعت فسدد القيمة، ويكون الربح للمشتري الذي يشتري من التاجر البضاعة. ويجوز أن يشترك في هذا اثنان أو أكثر، لا حرج. لأنهما يعملان بوجههما أي جاههما، فليس لهما مال، وإنما يشتريان بالجاه. والشركة فيها تقوية من أحدهما للآخر، لأن المرء قد يخاف من شراء بضاعة كثيرة، يخشى أن يتورط فيها، فإذا كان له شركاء عزم وقوي، لأنه يقول إن قسم الله ربحا فهذا خير، وإن كان الآخر خسارة فالخسارة ليست علي وحدي بل معي من يحملها. نعم. وهي أن يشترك على أن يشتري في ذمتيهما من غير أن يكون لهما مال بجاههما، فما ربحاه فهو بينهما على ما شرطاه. على ما شرطاه، فإن ربح فما ربحاه فهو بينهما على ما شرطاه. واحد منهما حاذق في البيع والشراء والآخر يريد أن يستفيد منه، فيأتي مريد الاستفادة للحاذق يقول أشترك وإياك في بضاعة، نشتري بذمتنا، ما رأيك؟ يقول نعم لا بأس، لكن لا أرضى أن يكون نصيبي ونصيبك سواء، بل أنا أستطيع التصرف بنفسي وأنت تريد أن تتعلم، لكن الربح لي ثلثان ولك ثلث من ربح البضاعة. فيقول الآخر لا بأس، نعم أنا موافق، لأنه يحب أن يستفيد من تجارب هذا الرجل الحاذق، فالربح بينهما على ما شرطا. سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو جنسه أو وقته أو لا، سواء حصل التعيين قال له نشتري بالبضاعة مثلا بالأطعمة، أو قال نشتري بنوع من أنواع الأطعمة مثلا بالسكر فقط، أو قال نشتري بالقماش ونبيع، أو قال ما رأيته من شيء مناسب فاشتره. أنت دور في السوق وأدخل المحلات التجارية وما رأيت من بضاعة فيها نزول وترغب في السوق فاشترها وننقلها إلى المكان الآخر ونبيعها. يجوز أن يتفق على تعيين نوع البضاعة ويجوز أن لا يتفق. نعم. أو وقته مثلا، قال نشترك مثلا من دخول شهر ذي القعدة حتى نهاية شهر ذي الحجة، بس هذا وقت العمل اللي فيه عمل حسن موسم نشترك في هذين الشهرين، يجوز. ويجوز أن يقول نشترك ما دمنا راغب بعضنا في بعض بدون تحديد، يبدأان الشركة في محرم ويستمران حتى يرغب أحدهما في فسخ الشراكة. نعم. فلو قال ما اشتريت من شيء فبيننا صح، يعني لو عمم وقال أي شيء تشتريه فهو بيننا صح. نعم. وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، لأن مبناها على الوكالة والكفالة. كل واحد كفيل وكيل صاحبه يعني في البيع والشراء فهو بمثابة الوكيل وينفذ تصرف الوكيل. وكفيل عنه بالثمن، كل واحد كفيل لصاحبه، لو أن أحدهما اشترى والآخر غير موجود ومعلوم أن هذا شريك لذاك، فإن شريكه كفيل بالثمن، يعني لصاحب الحق أن يطالب أي واحد منهما. التاجر مثلا يعرف أن زيدا وعمر شريكان، فباع على زيد وهو غير واثق به، لأن زيد بدأ جديدا في التجارة لكنه واثق بعمر، فباع على زيد بضاعة كثيرة، فللتاجر أن يطالب زيد الذي باع عليه وله أن يطالب عمرو لأنه يقول أنا ما بعت عليه إلا لعلمي بأن عمرو شريكه فهو كفيل عندي. نعم. والملك بينهما على ما شرطاه لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم. والملك بينهما على ما شرطاه، يجوز أن يقول نشتري البراءة مثلا وما اشترينا بيننا أنصافا مثلا لكل واحد من النصف، ويجوز أن يقول الأكبر منهما أو الحاذق منهما نشتري البراءة وما اشترينا لي ثلثه ولك ثلث، يجوز هذا على حسب ما يتفقان عليه في رأس المال بينهما، يعني الملكية، والملكية تختلف عن الربح، والخسارة على قدر الملك، يجوز أن يتفق الصغير والكبير، يقول الكبير للصغير نشتري البضاعة ولك من رأس المال ثلث ولي ثلثان، والربح ما يقسم الله من ربح لي ثلاثة أرباعه ولك ربع، والخسارة ما حكمها على من تكون سيأتي ما أتت بعد، الخسارة تكون على قدر رأس المال يعني ثلثين وثلث، ثلثان للكبير وثلث على الصغير من الخسارة، يعني يجوز أن يكون رأس المال الملكية بمقدار والربح بمقدار يختلف عن الملكية، والخسارة لا بد وأن تكون على قدر الملك. نعم. والوضيعة على قدر ملكيهما كشركة عنان، كشركة العنان لأنها في معناها. نعم. والوضيعة على قدر ملكيهما. نقول نشترك في البضاعة، أحدهما له رأس مال مثلا يتحمل والآخر ما يتحمل، فاتفقا مثلا على أن الملكية بينهما لأحدهما ثلاثة الأرباع وللآخر ربع، والربح اتفقا على أنه بينهما مناصفة مثلا، والخسارة تكون على قدر الملكية يعني ثلاثة أرباع على أحدهما وربع على الآخر. نعم. والربح على ما شرطاه كالعنان وهما في تصرف كشريكي عنان، يعني في أن كل واحد منهما ينوب